لأن بعض الجهل من الناس يتهم المحدثين على أنهم لا يفقهون، معناه أنهم أقرب للحديث منه إلى الفقه، أو أنهم محدثون لا فقهاء. وقد يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، رب مبلغ أو عام سامع، إلى غير ذلك من النصوص. وهذا خطأ فادح، لأن إذا استقرأنا كل من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع تلك الأحاديث، جمعها على أبواب معينة. بل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوب كل باب أورد فيه الأحاديث المختصة بذلك الباب، فبوب أبوابه على الأبواب الفقهية. فإن كان هناك حديث على شرطه أورده في أول الباب، ثم أعقبه بجملة من الأحاديث، منها المتصل ومنها المعلق، وكل معلقات البخاري في صحيحه فهي في أعلى مراتب الصحة، لأن الحديث مصطلحه أنواع الحديث كثيرة. بل قال أهل العلم إن تبويبات البخاري أبكار لم يفتضها أحد. تعرفون ما معنى هذا الكلام؟ تبويبات البخاري أبكار، عندنا البكر وعندنا الثيب، والبكر مقدم على الثيب، والبكر إنما بالدخول عليها تصير ثيبا. أبواب البخاري لا زالت أبكارا، لأنه لو انتقد أحد منه، وإن كان قد انتقد، إلا أن ابن حجر العسقلاني وغيره ممن شرح كتاب البخاري إنما رد تلك المزاعم في رد بعض الأبواب، وقال إن دلت على شيء فإنما تدل على قوة فقه الرجل، لأنه يستنبط حديث ويأتيه على الباب، هذا يدل على ماذا؟ على فقهه. فإن لم يكن حديث على شرطه ذكر الآية أولا، وهذا يدل على ماذا؟ على فقه الرجل. بل الحديث من جملة ما يستدل به على الأحكام، أليس كذلك؟ بلى. فكيف يكون محدثا لا يفقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ غريب. ولكن هذا ليس حديثا، بل هذا متداول. لماذا؟ لجهل الناس، بل جهل الغمر بتطاولهم على أهل العلم، ولذلك لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب، لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب طامة كبرى. ولذلك انظر ماذا يقول هذا جار الزمخشري المعتزلي، قد أفضى إلى ما قدم، رغم أنه كان يتبول دما من خشية الله، كان على معتقد ضال وهو الاعتزال، مخالفا به منهج أهل السنة والجماعة، إلا أنه كان في قرارة نفسه يظن أنه على الحق، ولذلك كان يرفع صوته ويطرق الأبواب ويقول أنا جار الله الزمخشري المعتزلي من يناظرني؟ من يناظرني؟ ولذلك تفسيره تفسير الزمخشري مليء بالاعتزال، إلا أن الله سبحانه وتعالى قيد له من الجهابدة من أهل العلم من أخرج الاعتزال من كتابه، يعني التفسير، وهو ابن المنير قد أخرج، وقال ابن المنير قد أخرجت الاعتزال من كلامه بالمنقاش، يعني معناه لأنه يدس السم في الدسم، لا تستطيع أن تميز بين الأمرين. وانظر أنه سألوه، لأنه كان عالما، قال لو سألوني عن مذهبي لم أبح به، يعني مذهبك يا زار الله الزمخشري لم أبح به وأكتمه كتمانا لي أسلم، فإن قلت حنفيا قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، ما هو جمع انتقادات الغمر الرويبضة في زمانه أنهم كانوا يتطاولون عن أهل العلم، يبحثون عن مذاهبهم للانتقاد لمجرد الانتقاد، فيتتبعون زلات أهل العلم، وهذه طامة كبرى، لأن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته وفضحه على رؤوس الأشهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام انتبه الحديث في عامة الناس فما بالك في الخاصة، الذين هم أهل العلم، الذين هم أهل العلم. فإذلك تتبعوا، لأن لكل عالم زل، وإذلك قال أهل العلم من تتبع رخص العلماء فقد تزندق، معنى خرج من ربقة الإسلام، لأن التزندق عندهم كفر، من تتبع رخص العلماء فقد تزندق، الزندقة كفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه سيخرج من دائرة الإسلام لو تتبع جميع الرخص. لذلك تجد من في أمراض القلوب بالنسبة لبعض الناس، بل الكثير منهم إلا من رحم ربك وقليل منه، دائما تجده يبحث عن مخرج. يا رجل ابحث عن حكم الله، لا أن تجد ماذا؟ عن المخرج. هذا المخرج عندما تقع أنت في المصيبة يحتاج يترتب على ذلك هل ما فعلته حلال أم حرام، هو من طاعة الله أم من سخط الله، يعني من معصيته من رضاه أم من سخطه، هو الذي تبحث عنه. لما تجد تبحث عن ذلك كيف السبيل وكيف المخرج، لا أنك تريد أن تبحث عن شيء أو أن تفعل شيئا ثم تريد بعد ذلك أن تجد له ماذا؟ مسلكا، من يرخص. فشوفوا لنا شي واحد يقضي الغرض، يقضي الغرض فاش؟ في دين الله، في دين الله، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، في دين الله. ولذلك انتبه، هذا الحديث الذي نحن بصدده، قال أهل العلم فيه دلالة واضحة على أن الإنسان لا يقدم على عمل ما حتى يعلم حكم الله فيه، لأن النية مبناها أن تعزم على فعل الشيء لابد أن يكون مسبقا بعلم حكم. إذا لم أبح به وأكتمه كتمانا لأسلم، فإن قلت حنفيا يعني على المذهب الحنفي قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، يعني الطلا نوع من الخمر، قال وهو الشراب المحرم، ولا يدري المسكين أن مخرج أبي حنيفة في الأمر وهو النبيذ، هو ماذا؟ هو النبيذ، لأن النبيذ يجوز فعله قبل ماذا؟ قبل أن يتخمر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فانبذوا في آنية، انبذوا معناه أنك تأتي اللي كنسمعوه هنا بالدارجة ديالنا كنقول ليه المنقع، اش كنقول ليه؟ عرفتوا شنو المنقع؟ اسيدي شيخنا الله يرضي عليك هذا المنقع ما عرفناهاش، اسيدي المرقد عرفتيها دابا؟ واش عرفتيها دايا ولا نشرحوها؟ اشنا هي المرقد؟ معناك انك تاخذ الزبيب او التمر او اي نوع فتضعه في الماء وكتسد عليه وتخليه لفترة يتحلل ده تلك المادة التي هي لا من الزبيب ولا من التمر أو الشعير أو كتحلل، إنها لا تتعدى مرتبة أنها تتزبد، فإن صار الزبد صارت خمرا، يعني مراحل دي التكوين عندكم. أما قلت لك شدير انتبه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن عرفنا النبيد إن نقع صار بعد أيام بعد التحلل يصير إما حلوا بزبيبه أو بتمره أو فيتحلل فيشرب ذلك الماء، هذا يسمى النبيد. ومسألة الخل هذه التي تعرفون الخل، هذا الخل الذي هو كنقولوا احنا البلدي طبيعي، وكاين الخل الاصطناعي. نحن نتكلم عن الخل الطبيعي. الخل هذا الطبيعي يمر بمراحل ليصير خلا، سواء كان ذلك الخل من أي نوع من أنواع الفاكهة، والأطيب منه والأصح والأنفع هو خل التفاح لفوائده الكثيرة. هذا التفاح يمر بمراحل، منها التي ذكرنا أنه يوضع دون ماء لأنه لا يوضع فيه الماء، فيوضع ذلك فيتحلل بمائه بعد أن يصير بنيا، ثم يتحلل. بعد تحلله تأتي مرحلة التصفية، ويوضع ذلك الماء في جانب لفترة معينة من الزمن، ثم ينتقل بعد ذلك أن يصير خمرا، كيقول لي خمر ولا يصح شربه، باقي حرام. فبعد أنه كي يدير الزبد يرتفع الجزء الأعلى ويبقى الماء في أسفله، فتنتقل الحركة أنه ينزل مادة الراسبة من فوق إلى أسفل التي هي الخمر، ويرتفع الماء الذي هو الخل. فإذا ارتفع هذه المرحلة يصفى ويأخذ مرحلة ثانية وثالثة، يعني دائما طبقة تتجدد حتى يصير خلا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام خير الإدام الخل. واضح الآن؟ طيب ما لنا ولهذا؟ طيب من باب الفائدة، على أي نرجع أين كنا؟ فقال إن قلت حنفيا قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشرام المحرم، وإن قلت مالكيا على مذهب الإمام مالك، وإن قلت مالكيا قالوا بأنني أبيح أكل الكلاب وهم هم، أبيح أكل الكلاب وهم هم، يعني هم الكلاب، يعني يقصد جار الله أنه من قال هذا هم الكلاب. وإن قلت مالكيا قالوا بأنني أبيح أكل الكلاب وهم هم. طبعا ما معنى أنه أكل الكلاب؟ لأنه ثبت عن الإمام مالك فذهب مخرج أنه ضبع، وهذا الضبع بنص حديث رسول الله، وأن الضبع من الكلاب. أليس كذلك؟ بل هو كذلك. إذن الضبع، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضبع بأحاديث صحيحة، إذن فهم خاطئ. فقالوا أنه يبيح أكل الكلاب، لأن الكلاب بل حتى الأسد من الكلاب. سمعتم هذا؟ هذا سيأتينا بعدين، ما هو حديثنا الآن؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سلط عليه كلبا من كلابك، وما الذي جاء له؟ أسد. علينا دعونا من هذا، نرجع إلى حديثنا. إذن وهم هم، بل ثبت طبيا أن الضبع بالنسبة لجهازه الهضمي لا يوجد فيه أي ميكروبات، شوف الحكمة البالغة. الجهاز الهضمي، كل الحيوانات إذا أكلت فيها ما يسمى بالبارازيت، ما يسمونه هكذا أهل اللغة، على أي نحن بين قوسين، فتبقى الميكروبات في معدته إلا الضبع، إلا الضبع أعطاه الله سبحانه وتعالى مادة في جسمه لا يمكن معها ماذا؟ أن يبقى أي نوع من الميكروبات. أرجعوا إلى هذا الأمر. وإن قلت شافعيا قالوا بأنني، على مذهب الشافعي قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، لا نكاح البنت والبنت تحرم. سبحان الله، كيف أن الشافعي يقول بنكاح البنت؟ إنما الشافعي يشير إلى بنت غير الصلب التي هي ليست على عقد شرعي، لأن لم تثبت لها البنوة. علي نقول أنا نقول هذه مسألة في مسألتها، فهمنا نعمش إيش الخطوة، إنما البنت. طيب وإن قلت حنفيا حنبليا على مذهب الحنابلة قالوا بأنني تيس مستعار لا يدري ولا يفهم. هذا الشاهد عندنا محدث، سبحان الله، ما هو الإمام مالك محدث والشافعي محدث وما لكم أحمد بن حنبل، ليس أبو حنيفة، أبو حنيفة ليس محدثا، أه؟ أحمد بن حنبل، يعني ما خرج من الأربعة إلا من؟ إلا أبو حنيفة، لأن طبعا اعتذروا لأبي حنيفة النعمان رحم الله الأئمة جميعا، قال أن أبو حنيفة كان في زمانه كثير الوضع، كثر الوضع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إيش؟ لا يعتمد على الحديث كثيرا، بيحتاج إلى الجهابذة، بعكس مالك إمام دار الهجرة، الشافعي لو تلميذ له وأحمد تلميذ للشافعي، هؤلاء كلهم محدثون، وهم محدثون وهم فقهاء وهم أصحاب مذهب هو السائد الآن هذه الأربعة في أقطار العالم. كين تشيل ما كين؟ تشيل كين؟ هو محدثون. اسمع الكلام الذي بعد، قال وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا ومد أفلح الجهال أيقنت بأنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. لا إله إلا الله، شيء كلام كثير ها؟ يحتاج توضيح ولا لا؟ قال وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون، هو الحال دي نحن، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا ومذ أفلح الجهال أيقنت بأنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. تعرفون هذا الشطر الأخير تحتاج معه إلى قاموس، لأن ما الغاية من كلامه أنا الميم والأيام أفلح أعلم، ميم أفلح أعلم، ليش تحتاج إلى قاموس؟ قال أهل اللغة من شقت شفتاه العليا أفلح ومن شقت شفتاه السفلى أعلم. سبحان الله، شوف اللغة ضيعناه ولا ما ضيعناش؟ مالكم بيننا وبين اللغة العربية غير الخير كما يقول ديالنا احنا، غير الخير والإحسان ها؟ والأيام أفلح أعلم، رغم أفلح على بابها ليست هي وأعلم من العلم، إلا أن المقصود بأفلح وأعلم أنه من شقت شفتاه العليا أو السفلى يسمى أحدهما أفلح والآخر أعلم. وقال الميم لأن مخرج الميم بإطباق الشفتين، بإطباق الشفتين، مسألوا أهل القراء، الميم بإطباق الشفتين، مخرجها بإطباق الشفتين، ولكن من شقت شفته العليا أو السفلى يمكن أن يخرج الميم، كأنه يشير أنني غصة في حلوقكم، أنا الميم والأيام أفلح أعلم، يعني وغيري من غير أهل العلم إنما هو ماذا؟ إنما هو جاهل جهلا مركبا. واضح الآن؟ هذا الشاهد. فإذاك انتبه، هذا عبد الرحمن بن مهدي قال لو ألفت في الأبواب، يعني الفقهية المقصود، لوضعت هذا الحديث في كل باب باب. وهذا الحديث الذي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مدار الإسلام عليه، مدار الإسلام عليه. ولذلك قال الإمام أحمد والشافعي رحم الله الجميع، قال أن حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم. إنما الأعمال بالنيات ماذا؟ ثلث العلم. كيف أنه ثلث العلم؟ ما هو البيهقي تلميذ لمن؟ للشافعي، رغم أنه ليس تلميذ مباشر، ليس تلميذا مباشرا، رغم أن كل صاحب مذهب من الأئمة إلا ومن جاء بعده عالة عليه، كل جاء على يعني تبع مذهبا من المذاهب إلا وهو عال على من؟ إلا عال على صاحب المذهب، إلا البيهقي. إلا من؟ إلا البيهقي. هذا لماذا البيهقي؟ إلا كما قال أهل العلم، إلا البيهقي فله منة على شيخه الذي هو من؟ الذي هو الشافعي، الذي صاحب المذهب، منة. لماذا؟ لأنه خرج أحاديثه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إذا جاءه يعني جاءته مسألة من المسائل واستدل بها الشافعي أو أخطأ فيها رحمه الله ولم يصب الصواب فيها، يقول البيهقي رحمه الله تعالى والصواب في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهو مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فصح الحديث فهو مذهب الشافعي. يا ما خصنا بحالكم، ماشي التعصب على حساب ماذا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل كلام ابن آدم يؤخذ منه ويترك إلا مهما بلغ على الرأس والعين، بل مكانتهم عالية، بل مأمورون بمحبتهم، بتقديرهم، بتوقيرهم، بل بالدعاء لهم. لماذا؟ لأنهم خدموا هذا الإسلام. ها؟ أجي أنت تقول لك مناش منين؟ تبي خدموا الإسلام، بل صان الله سبحانه وتعالى بهم ماذا؟ دينه. ولذلك يجب علينا محبتهم وتوقيرهم وإجلالهم وتعظيمهم. ها؟ انتبه. ولكن الخطأ خطأ، الخطأ خطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. واضح؟ ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. النووي رحمه الله تعالى يقول ليس المقصود بهذا أن الشافعي رحمه الله تعالى أراد حصر الأبواب، بل هو في أكثر من ذلك. يلا ما يخرج لنا كلام الشافعي هذا، ما احنا تكلمنا قبل تذكرون، خصوصا كان عندي طلبة العلم. ها العدد لا مفهوم لك كما قلنا، أو الله يرضى عليك، هذا هو. لأن 70 في لغة العرب يؤتى ويراد بها ماذا؟ الكثرة، لا يراد بها الحصر العدد 70، وإنما يراد بها ماذا؟ الكثرة. ومتى أنا كما قلنا تصلت عليك 70 مرة ولا 1000؟ هو أنت تصل عليه 70 مرة، أش كاين الوليد تصل عليه 70 مرة ولا صل عليه وحدة وجوج؟ وحدة وجوج. إلا كتر قاعد 3-4-5 فكيقول لهم يا 1000 مرة وحنا كنتصلوا عليك، هل كذب؟ لا، إنما يريد المبالغة أكثر من العدد. واضح الآن؟ إذن هذا الحديث مداره. ولذلك قال الإمام أحمد مدار أحاديث يعني الإسلام على 3 أحاديث، الإسلام ككل مداره على ثلاثة أحاديث. الحديث الأول هو الذي معنا، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني هو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والحديث الثالث هو أحسنت، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، هو الحلال بين والحرام بين، كما سيأتينا كل الحديث هي في هذه الأربعين سنمر عليها ستأتي. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، إلى آخر الحديث. إذن هذا الحديث هو قاعدة من قواعد الدين. ولذلك قال بعض أهل العلم أن حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدنيا، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآخرة، أمر الآخرة. والذي قال أنه ثلث العلم إنما أراد بذلك أن كسب الإنسان العبد الأعمال التي تقوم بها من يكسبها إلا بغينا نحصرها، كيفاش نقسموها الأعمال؟ ثلاثة، عندك أعمال قلبية وأعمال لسانية وأعمال جوارحية. كاين شي حاجة أخرى ما قالتش؟ يمكن نزيدو شي حاجة أخرى؟ ثلاثة محصورين. وهذه النية فين كيدخل؟ في الأعمال القلبية، لذلك قال ثلث العلم. فمن المقصود الآن من ثلث العلم هو هذا، أنه يدخل في هذا الإطار ما دام أن كسب العبد على ثلاث، قلبية ولسانية وجوارحية، فكان من بعد الحديث أنه منصب على الجانب القلبي فيه. إذن هو القلب. فهمنا الآن لماذا أتى بالحديث في الأربعين النووية، لأنه كما قلنا جامع مانع، بل هو مدار الإسلام على هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، بل الأعمال ككل التي يقوم بها العبد مدار الأمر فيها قبولا أو ردا، فسادا أو صحة، على النية. انتبه، على النية. الحديث من رواية أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أبي حفص، وقيل أن من كناه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والحفص هو الأسد، الحفص هو الأسد، وكانت بنته اسمها حفصة، كان اسمها حفصة، فسمي ولقب بأبي حفص لأنه كان كالأسد، كان كالأسد لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان شديدا في الحق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في معنى حديثه: أرفق الأمة بأمتي أبو بكر، وأشدهم فيها عمر، أشدهم فيها عمر. لماذا؟ كان لا هوادة عنده، الويل ثم الويل، الويل ثم الويل، لمن رد حديث رسول الله أو تكلم في حديث رسول الله أو نسب قولا لرسول الله. ذكر أبو موسى الأشعري ويطرق الباب يستأذن، وثلاثا فراجع، قال: يا هذا، ما حملك على هذا أن ترجع بعد ثلاث الاستئذان؟ ذكرنا هذا. فقال: إنما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن ثلاثا وإلا فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: تأتيني بمن يشهد لك؟ عمر تأتيني بمن يشهد لك وإلا. ما هو يتكلم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يريد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبين للناس أنهم عليهم ماذا؟ أن يحترسوا، لأن الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنبه أنك تأتي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذكرنا في الفول وذكرنا في الجلبانة وقال لك حتى من الدنجال توا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، افتراء وكذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ معناه راك حجزتي، كما كيقولوا عندنا في الطيارة حجزتي أوكي، ياك نقول حقه حجزتي أوكي زعما صافي، كذلك حجزت مقعدا في النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، معناه لا هوادة فيهاش في الأمر، انتبه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من لقب بأمير المؤمنين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إسلامه، سبب إسلامه اختلفوا فيه، وكل الأحاديث التي وردت في سبب إسلامه كثير منها لا يصح عنه، إلا الحديث الصحيح الذي هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: اللهم انصر هذا الدين بأحب العمرين إليك، انصر هذا الدين بأحب العمرين إليك. عمر بن الخطاب أو عمر بن أبي جهل، عمر بن ابن هشام، عمر بن هشام الذي هو أبو جهل، عمر بن هشام. فكان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن كانت في عمر، ولذلك جاء لدار الأرقم شاهرا سيفه طرق الباب، فلما نظروا من شق الباب وجدوا عمر شاهرا سيفه طبعا. وكان عمر هذا في الجاهلية، أشدهم في الجاهلية أشدهم في الإسلام إذا فقهوا وإذا فقهوا، فقه وفقها وفقها، شحال ولا دابا ندوزو مكين بس الله يسمح، خلينا عاوتاني تيجي وقتها ذكرونا لأنها في خلاف، يعني هي مصب واحد ولكن لماذا فقه وفقها وفقها على أين؟ فين كنا؟ فجاء من شق الباب فنظر وانتبهوا النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى الرجال، كل من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لن يصل إلى معشار قوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال: إذا ضربت الشجاعة، قمة الشجاعة يذكر من؟ علي رضي الله عنه. إذا ذكرت الشجاعة يذكر علي رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه: كنا نحتمي بظهر رسول الله إذا اشتد الوطيس. شوف الشجاعة، ومع ذلك ماذا؟ كنا نحتمي بظهر رسول الله إذا اشتد الوطيس، معناه إذا حميت جلبت صارت المسألة إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويغفر له من أول قطرة من دمه، قال: لا يعذب في قبره، قال: لا يفتن في قبره. لماذا؟ قال: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. خلينا من ذكر فينا الهضرة، بارقة السيوف فوق رأسه فتنة. فانظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فطبعا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال حمزة بن عبد المطلب، قال: إذن له يا رسول الله، فإن كان إن أراد خيرا قابلناه، وإن أراد غير ذلك قتلناه بسيفه. يا ما حمزة صياد الأسود، هذا في إيش؟ في موازاة هذا. فلما دخل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة يتولى أمر عمر، وإنما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع ثيابه، وقوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل أنه برك، قوة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما أنا لك أن تسلم يا عمر؟ أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. قال: إنما أتيت مسلما. أشهد أن لا إله إلا الله، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة بتكبيره. وبعد مباشرة، انظر إلى قوة الرجل، يا رسول الله ألسنا على الحق؟ بلى. أليس على الباطل؟ بلى. قال لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ أخرج بنا، أخرج بنا ندعو القوم لا إله إلا الله. فخرجوا صفين، صف فيه عمر وصف فيه حمزة، من يستطيع بعد ذلك أن يقابل من؟ عمر، صف فيه عمر متصدر له، وصف متصدر له من؟ حمزة بن عبد المطلب. يستطيع؟ لذلك قال حمزة لما ضرب قال ردها علي إن استطعت. بل عمر، كل من هاجر من الصحابة، كل من هاجر من الصحابة إلا وهاجر خفية وسرا، إلا عمر شهر صيفة وتوشح قوسة وأخذ نبالة وأخذ معه عنزة، العنزة هي النص ذي الرمح، أخذ معه عنزة وجاء وطاف بالبيت سبعا، ثم ذهب إلى كل مجمع مجمع وقال لهم إني مهاجر إلى الله، ومن أراد أن تكله أمه أو يفقده ولده أو تبكي عليه النواحي فليتبعني. شديد عمر، فل قال والله ما استطاع أحد أن يتبع عمر، لأن كان كفار قريش يتبعون كل من خرج للإداية إلا عمر، بل تبعه الضعاف من الناس احتموا به ليريهم الطريق رضي الله عنه وأرضاه. حديث على عمر وغيره من الصحابة، سبحان الله، يرفع الهمم، يزيد في الإيمان. انظر إلى سيرة هؤلاء، نحن ما تكلمنا عن شيء فيهم لأن الوقت يدركنا، ولذلك لنا جزء آخر سنتحدث عن الباقي، وذكروني لأن عليكم وإلا دخلت مباشرة جزء فيما فعله عمر، وأنه كان ملهم رضي الله عنه، كان محدث كما قال عليه الصلاة والسلام إن يكن في أمتي محدث في كل أمة محدثون، فإن يكن في أمتي محدث يعني ملهم فهو من؟ فهو عمر. ولذلك سنذكر موافقته لربه فوق سبع سماوات وفيما وافقه رضي الله عنه وأرضاه، وبعد مواقفه رضي الله عن الجميع جميعا. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضاه، وجعل إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحصة القادمة تفسير بإذن الله جل وعلا.